أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله القريب الحبيب المجيب الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، الذي أكرمنا وأعطانا من غير سابق سؤال. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا معنى الاتصال بالله جل جلاله، الذي أخرجنا من القشور، والذي أدخلنا في الحقائق، والذي أخرجنا من الألفاظ وحول حياتنا إلى القلوب. فحياة المسلم الرائعة الجميلة هي حياة القلوب، لا حياة الأبدان. فعباداتنا ليست طقوس ولا حركات، إنما عباداتنا أيها الأحبة في الله هي اتصال الروح مع الملك جل جلاله. هذه هي حقيقة العبودية لربنا جل جلاله. ما نريد من هذه المجالس وما نريد من هذه البيئات أن يتقرب كل واحد منا إلى الله، كل واحد منا من دون استثناء، كبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا، اللي جاي لأي مقصد، لأي مقصد جاي، فراغ يعبي وقت، يشوف رفيقه، لأنه زوجة ألا، لأنه خي ألا، لأنه أبوها ألا، موعد بينه وبين رفيقتها بدها تشوف، بده يشوف. من أجل كل هذه الأمور كلنا نصحح النوايا، نقول يا رب، يا كريم، يا من بيدك القلوب، يا علام الغيوب، يا رب العالمين، يا من قلبي وقلب إخواني وقلب أخواتي بيدك، بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف شئت، يا رب قلب قلبي، يا ربي حببني إليك، يا ربي وهل في الدنيا لذة إلا لذة القرب والتعرف عليك. لأن الكل بيدعي حب الله، والكل بيدعي القرب من الله، والكل بيدعي الوصل بالله، مثل مقال الشاعر، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. معروف في الجاهلية كان يضرب المثال بليلى وقيس في الحب، فيقال أنه طلبوا منها الزواج، وكانت وحيدة لأبيها، وكان أبوها ملك، فبدت تدلل، بدت تدلل على هالعرسان، فقالت لهم كل واحد بده يجي بده يطلبني، بتطلبوا منه يقص شقفة من جسمه، إذا قطع شقفة من جسمه فأنا بقبل فيه يكون لي زوج. فمهم حددوا اليوم الموعود لاختيار الزوج المناسب. جاء الواحد قال لهم أنا شو عندك مواصفات؟ أنا عندي كذا وكذا وكذا. طيب بس في عنا طلب. قال إيش بدكم؟ قال بتقول لك ليلى بدك تقطع قطعة من جسمك. مجنوني مجنوني اقطع قطعة من جسمي؟ ما مستعد. راح تاني نفس الشيء، ثالث نفس الشيء، رابع. مهم وصلوا لقيس، قالوا له يا قيس انت ايش عندك مواصفات؟ قال ما عندي شيء والله، انا عادي مثلي مثل هالناس. طب شو اللي مقدم؟ قال بدي اقدم، انا بحبه، انا بحبه حب مزبوط. قالوا له بتحبه؟ قالوا نعم. قالوا له بتقول ليلى أن الذي يريد أن يخطبها ويحبها حباً حقيقياً فلابد أن يقطع قطعة من بدنه. فقال: قولوا لليلى أي قطعة من بدني تريد؟ أنا مستعد، بس لو تقول لي أي قطعة تريد. فعندها قالت: هذا الذي يحبني. فاليوم في امتحان للحب، في امتحان للادعاء. ما أسهل الادعاء؟ ما أسهل ارفع ايدي واخبط على صدري وقول يا شيخ الله بقلبي وأنا حبيب الله وبحب الله؟ وما أسهل المرأة تقول هالكلام؟ وما أسهل الرجل يقول هالكلام؟ ولكن يا أخواني في الله، لازم نعرف اليوم قبل ما تجي المنية إذا نحن صادقين ولا مش صادقين. لأنه بعدين إذا نزلنا في القبر وتبين أنه هذا الإدعاء مش صحيح، إدعاء مزيف، إدعاء تقليد، مش إدعاء أصلي، بعدين ما بتنفع، ما بينفع الندم ولا بتنفع الحسرة ولا بينفع تعض على أصابعك، كما قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه. ما بينفع البكاء ولو بكيت دما بدل الدمع، ما بينفع شيء. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ممنوع. قرار أنهم إليها لا يرجعون، لا عودة إلى الدنيا. فما دليل الحب؟ وما علامة ذاك الحب؟ وما نتكلم أيها الأحبة عن حب امرأة أو حب رجل، وما نتكلم عن حب صديق أو صديقة، ولا عن حب أب ولا أم، ولا عن حب ولد ولا بنت. إنما نتكلم عن أرقى أنواع الحب، وعن أسماها، وعن أجملها، عن الحب الذي إذا ذكرته لا بد أن يجل القلب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية اللي قبلها، وعلى فكرة بسورة الحج، بسورة الحج الله تعالى قال: وبشر المخبتين. من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من باب بس تقريب المثال، ولله المثل الأعلى. أيام ما كنا بالمدارس أو أيام الجامعات، بس يكون الشاب منصيك على شيء صبي، بعدين تجي وراء العلامات على سبيل المثال، فتذكر الأسماء ويقرب الاسم، شو بصير بدقات القلب؟ بعدين يطلع الاسم هيك، يعني وجلت قلوبهم، بس مع غير الله. هذا جوا، إذا سمعت الاسم يتحرك، يجل القلب، يتحرك القلب. اليوم إذا ذكر الله إيش بيصير بالقلب؟ بينعس ولا بيصحصح؟ بحب ولا بمل؟ بيتشوق ولا ما بيتشوق؟ طاعة، عبادة، قربة، تضحية ودنيا، حبيب أول ولا أحبة أخر؟ إيش حال القلب؟ وبعد القلب تتحرك الجوارح، ولولا القلب ما بيتحرك ولا جارح، لولا القلب ما بيتحرك ولا عضو، لولا القلب ما بتحرك قدم ولا بتغض بصر عين ولا بتنصت أذن ولا بينطق لسان. القلب هو الملك الذي يصدر الأوامر لكل البدن. لذلك أحبتي في الله، نحن في هذه الأيام على موعد مع الحب. لما؟ لأن المشرع جل جلاله جعل لهذه الأيام عبارات وكلمات لابد أن تردد، لكن لا تردد باللسان، إنما تردد بالقلب. هذه العبارات كما ذكرت في الخطبة، كل البشر بأشكالهم وألوانهم وأجناسهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب، من الهند والسند، من أفريقيا ومن أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا ومن أستراليا، وكلهم إذا أرادوا أن يوجهوا القلوب، لأن الحج ليس حج الأبدان إنما هو حج القلوب إلى علام الغيوب. تعرف شو يعني الحج أصلا؟ بس نقرأ بالفقه شو يعني الحج. بقول لك الحج لغة القصد. من القصد؟ القصد صحيح، لغة القصد، وهو قصد مكان محدود في أيام محدودة للقيام بمناسك محدودة بشروط محدودة، هذا الحج. فالحج هو القصد، فالأصل قصد القلب إلى الله، بعدين قصد البدن لمكة والمدينة وعرفة ومنى والمزدلفة والمشعر الحرام وغير ذلك من المناسك والمشاعر. فالأصل حج القلوب. فلذلك جعل الله جل جلاله سنة، عبادة، شعيرة، جعل النبي عليه الصلاة والسلام شعيرة. ما هي هذه الشعيرة؟ شعيرة التلبية، من أول ما تنزع وتتجرد تشلح وتلبس، الآن عندما تجرد ابدأ حرك لسانك، وانت وعم بتحرك لسانك حاول، وهون دور المعرفين ودور المشايخ بالحملات وأهل الله الذين يذكرون المعتمرين، لأنه صاحبنا ماسك التليفون وعم بقول لبيك اللهم لبيك مع الكلمة عم تكبس كبسة، وعم يتفرج ولا عم يسمع شو يعني لبيك، ولا عارف شو يعني لبيك أصلا. لذلك والله الذي لا إله إلا هو، أنا هذا رأيت بأم عيني، ويعني بفضل الله رأيناه وعايشناه وعشناه. من حج واعتمر حج الظاهر لبى، يمكن كان أكثر واحد فينا يلبي بالبولمن، ولكن أول ما ينزل تقول له هيك سنة هيك أمر الله، يا عمي خلاص يا شيخ شو عم تلبي كنت تعمل، ويمكن واحد غيرك لبى مرة بس لبى بقلبه بدل لسانه، فقلبه بكي قبل عيونه، فصار يسأل ويبحث عن ما يرضي الله في الحج وفي العمرة. فلذلك الآن شعيرة الأمة، صار مارئ يا أخواني في الله الجمعة والسبت والأحد، كنا برمضان بس يمر 10 أيام نقول مر الثلث، اليوم مر الثلث، ثلث العشرة أيام. شو العشرة أيام؟ يعني الشاحن القوي اللي بيعطيك الدفعة لسنة كاملة، 10 شهور رمضان بيعطيك دفعة لشهرين، وعشرة ذي الحجة بيعطوك دفعة لعشر أشهر، كل يوم بشهر. راح أول يوم اديش أولك إيمانك، الجمعة، نهار السبت اديش ارتفع إيمانك، اليوم الأحد خلص ادي ارتفع إيمانك، شو عملت؟ شو عملت 3 أيام؟ شو عملت بثلاث أيام؟ وشو مجهز حالك للأسبوع اللي باقي، 6 أيام اللي باقيين ليوصلك يوم النحر اللي هو أفضل يوم بعد عرفة على وجه الكون، على هذه المعمورة، يوم النحر، ذلك اليوم المشهود. فلذلك كانت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما تخلع وتلبس وتنوي مباشرة ابدأ بالتلبية، والتلبية عند كل صعود وعند كل نزول وعند كل تحرك وعند كل مكوث في مكان. ماذا أقول يا رسول الله؟ قل كمعتمر وكحاج وكمقيم في هذه الأيام عش مع هذه التلبية، قل لبيك. متى يقال لبيك؟ ما معنى لبيك؟ لبيك لا تقال إلا بعد النداء، محمد، نعم، هذا يعني استجابة، بس استجابة عادية، نعم بطاقة أقوى، استجابة بدرجة أكثر. قال العلماء لا يوجد كلمة في اللغة العربية تدل على كمال الاستجابة، الاستجابة، حط سطر تحت الاستجابة، بس جهز لي قلمك لتحط لي 3 أسطر مع الكلمة اللي بعدها. قال: أعظم كلمة تدل على كمال الاستجابة مع، والآن ركز معي، حقيقة الحب. استجابة مع حقيقة حب، مش كل استجابة استجابة. اليوم إذا في أستاذ ما بيحبوه التلاميذ بالصف ونادى لتلميذ بقوم بلبي، بس قلبه من جوه عم بقول ليش أنا عم بقول لي إلي. إذا موظف بشركة ومدير الشركة ما في علاقة طيبة بينه وبين الموظف بلبيه، بيتصل فيه وين نزل هلأ، ماشي بينزل بس ما فيش حب. أما إذا كان، ونفس الشيء بين الزوج والزوجة، إذا ما في حب، طلبات الزوج الطلب البسيط إذا بتقوله بدي محرمي بيكون عليه مثل الجبال. وإذا كانت ما بتحبه، إذا طلب منا كوب ماء كأنه عم يطلب منا تزيح الجبال، لأنه مش العبرة بالاستجابة بس، بالنهاية استجابت لكلامه وقامت جبت له مي، بس هذه ما اسمها حقيقة لبيك. ولكن إذا كان في حب، إذا كانت المرأة الزوجة الأم تعشق الولد، وأعظم مثال لهذا حب الأم لولدها، بفيقها بنص الليل بتكون هي أصلا سهرانة، ما صار لنايمة إلا نص ساعة. واحد من كم يوم بتحدث أنا وياه بموضوع، قال لي يا شيخ كنت، صار عنده حال معين عم يستشيرني فيه، فقال لي كنت بزيارة وخلصت من الزيارة رجعت على البيت، وبعدين رأيتني أمي، بعدين نمت، فقت الساعة 3 تعبان مخنوق، قمت ركضت لعندها يا أمي، فزت قامت مباشرة، شو مهلك شو، قل لي شو في هلا تعبان، قلت له ما يهمك، رجعته وقعدت تقرأ عليه. قال لي تاني يوم عرفت أنه كانت صار لنايمة ربع ساعة، دلت تقرأ عليه نص ساعة لنام. هذا الحب بخلي طلب الولد بالنسبة للأم محبوب، سامحيني والله أمي تعبتك، ما يهمك ما بأثر، تعبي بالنسبة إلك راحة. يا الله، إمتى يصير أمر الله بالنسبة لنا هيك؟ متى يصبح أمر الله بالنسبة لقلبي محبوب وسهل؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل، وليش سمي بالخليل؟ لأنه حبه ما كان حب عادي، لأنه اليوم بس ناكل كبيس، شو بتسموه الكبيس؟ مخلل، وأحمد اسمه الله مخلل. وليش بيسموه مخلل يا حبحوب؟ لأنه معشق، الله يفتح عليك، معشق، لأنه المي والملح والحامض تعشقت بقلبها الخيارة، فصار اسمه مخلل، اتخلل مع أنه ما انفتح بس اتخلل، تعجب لي الكون يطلع لي المي والملح والحامض من هالمئتاي، بيطلعها خلاص ما فيك، لو بتقطعها ما بيطلع. يا الله، متى يصبح الحب مخلل بقلبنا مع الله؟ عشان هيك إبراهيم ابن أدهم روي عنه مرة أنه طبعا معروف كان وزير، وصار حال عنده بينه وبين الخادمة اللي كانت عنده، بعدين راح الكعبة فجلس أمام الكعبة، وكان له سنين لا يصلي ولا يجي على المساجد ولا يقرب على أهل الله ولا قرآن ولا ذكر، مرة وحدة تشقلب صار قاعد حد الكعبة وطواف وعبادة ودعاء وتزهد. قالوا له يعني انهبلت يا عم، أنت كنت وزير، يعني قصر، يعني تخوت، يعني ملك، يعني دواب، يعني خدم، يعني حشم، شو صار معك؟ لك شو مالك يا إبراهيم؟ فأنشد أبياتا من الشعر فقال فيها رحمه الله ورضي الله عنه: إلهي تركت الخلق طرا في هواك. في هوى للمحبوب، مش هوى يعني هوى، الهوى يعني صار هوى نفسي ما يريد ربي، هواي. ما بعرف إذا شوي عم بكون مستوى الكلام صعب، سامحوني، بس هذا موضوع حق يعني عميق، عميق إنه يصير هواك الدين، مش خالف نفسك لا تجي على البيئة، يصير هواك البيئة. هواي اجي على المسجد، هواي ادعي الله، هواي اذكر الله، الهوى اني اقرأ القرآن. مش خالف نفسك واقرأ القرآن، مش خالف نفسك وصلي السنة، مش خالف نفسك وتحجبي، مش خالف نفسك وما تحطي مكياج، مش خالف نفسك وغض بصر. يصير طلب ربي هوى بالنسبة لي، هوى ما أهواه طرا في هواك. وأيتمت العيال لكي أراك، هذه معاني راقية ما حيشوفه في الدنيا. في الدنيا لا يرى ربنا جل جلاله، نراه يوم القيامة، ولكن في الدنيا تراه القلوب، في الدنيا تراه الأرواح. اللي باع الدنيا من أجل رؤية ربه جل جلاله بقلبه. وأيتمت العيال لكي أراك، شوفوا المخلل، شوفوا القلب المخلل. فإن قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. لو بتطلعوا لي قلبي من محله وبتجيبوا السكين وبتحاولوا تنطفوه من حب الله أو تعزلوه عن حب الله، بيتقطع القلب وما بيميل القلب لغيرك وسواك. هذا الحب. لذلك ربنا تعالى وصف أهل الله فقال جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والله يقول: والذين آمنوا، يا رب اجعلني وإخواني وأخواتي منهم، والذين آمنوا، والذين آمنوا، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا يوجد في قلبي سواه. انتظروا أمره ونهيه، ولو على طلباتي وحوائجي وشهواتي. عشان هيك سيدنا حنظلة شاب مثل هالشباب ناطر يتزوج، يدخل على هالعروس وقاعد يصمد أشهر وسنين ويجمع، وبعدين زفونا قالوه على بيت الزوجية، وبس دخل على هالبيت وإذا به يسمع المنادي ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، الدين يطلبني الآن، الدين يطلبك. طب الله يعني سهل. طب أنا في مرأة ومتزوج وعريس وعندي عذر، وعندي عذر، هلا ما وفت إلا علي أنا، يعني ما في غيري بالمدينة، لا يوجد غيري في المدينة. فيقول الراوي قال: فخرج حنظلة رضي الله تعالى عنه مسرعا. عشان هيك قلنا من معاني التلبية معنيان. المعنى الأول مش الاستجابة، شو قلنا؟ سرعة الاستجابة. في فرق بين يا فلان مرد، يا فلان مرد، يا فلان مرد، يا فلان رد، هي اسمها استجابة، ويا فلان لبيك، لبيك جاهز، قل لي شو بدك، جاهز. عشان هيك من دلالات معنى لبيك صلاة الجماعة. بدكم تعرفوا سرعة استجابة الأمة اليوم لله؟ ما في صلاة جماعة عند الأمة. صلاة الجماعة هي ترجمة عملية لمعنى لبيك. الله أكبر، الله أكبر، بتظهر لبيك عند صلاة الفجر. نايم الساعة 2، نايم الساعة 3، نايم الساعة 1، سهران، المرأة تعبانة ومريضة، الأولاد منيموني، في شوب بالبيت، المكيف خربان، لبيك يا ربي وسعديك لو نايم قبل 5 دقائق. أمرك فوق، فوق رغباتي، فوق وأكبر من حاجاتي، أعلى من شهواتي. مكسر ما بيأثر، هو راضي، هو راضي، ما عنده مشكلة. لبيك، لبيك وسعديك. فهذا إبراهيم عليه السلام الخليل، سمي بالخليل، كان بالخليل. الله يفرج عن إخواننا في الخليل وفي الأقصى وفي القدس وفي فلسطين، في الخليل. بعدين قال له ربنا تعالى: يا إبراهيم، إجاك ولد بعد 90 سنة، والولد محبوب مرغوب، فتنة للأب وللأم، ولأي أب؟ ليس أي أب، هو فتنة لكل الأباء، ولكن هو فتنة بالذات لمن لم ينجب بالولد لسنوات. جاء الولد 90 سنة، كبر، شاب، تعب، مرض، تزوج بهاجر، اليوم متزوج كان بسارة، سارة ما جابت له ولد، أم تزوج الثاني بهاجر جابت له ولد، اليوم كيف تعاملوا مع اللي جابت له ولد، وكيف تعاملوا مع اللي ما جابت له ولد كطبيعة بشر، وكيف تعاملوا مع هذا الولد؟ الآن أريد منك أن أرى مدى التلبية عندك يا إبراهيم. بدك تمشي أنت وهالمرأة اللي جابت لك ولد وهي صبية وأنت كبير، بدك تمشي من الخليل من فلسطين إلى مكة، لكان في أبراج، ولكان في فنادق، ولكان في قطارات ولا سيارات، ولكان في عمرات. بيّن رب الأرض والسماوات حال مكة، فقال جل جلاله في سورة مريم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد. تخيل مع اليوم واحد صار له 80 سنة متزوج ما إجا ولد، أم تزوج وحدة تانية أم إجا ولد، أم راح أخذ المرة التانية اللي جابت له ولد ومع الولد وبعده رضيع، وطلع فيهم على جزين وشاف وادي مظلم قاحل ما في حدا، حط المرة والولد ونزل على صيدة. شو عامل حبحوب؟ كيف الولد؟ قال والله رميته بالوادي. أي وادي؟ قال والله وادي فوق بالجبل. وإمه وين؟ وإمه معه. شو تركت لهم؟ والله كان في كيس عندي بالبراد شوية تمر، وكان في مطرة مي، خليت هالميات وهالتمرات معهم. لك يا كذا وكذا وعلى مسبات، لك يا مجنون، يا مخبول، يا مهبول، يا تتركهم؟ إذا كان أمر ربي بتركهم، تتركهم؟ إذا كان أمر حبيبي بتركهم. مش ولد بأخرني عن الله، ولا امرأة بتأخرني عن ربي، ولا سيارة ولا عمارة ولا تجارة ولا محل بأخرني عن ربي جل جلاله. فمشي هو إياها، وهي كل طريق مسكينة مفكرة مظهرها كزدورة يمكن، ولا مفكرة مظهرها رحلة، هل أنه جبت له ولد لهالرجال عمل لي رحلة بده يظهرني عن المرأة الأولى اللي هي سارة، ومظهرني كزدورة يمكن بعد فلسطين برا شوي، ولا يسحب بعدها ويسحب ويمشي ويمشي ويمشي. بعدين يحمي وين ماشي هذا الرجل؟ إبراهيم وين حبيبي رايحين؟ ما في الجواب. وين رايحين؟ ما في الجواب. يا عم صرنا بوديان وجبال وبينزل بهالوادي، ولا يلا مرة الله يزيك خليكي هون مع هالولد، وخدي هالتمرات شوية تمر، وخدي هالميات، وديري بالك على حالك على الولد. عم تمزح؟ شو عم تحكي؟ شو خليكي مع الولد والتمرات والميات؟ ويمشي ويطلع فيه. مش معقول، يعني مش معقول. لا هو كشخص بيعملها، ولا كنبي ممكن يعملها، ما معقول. أما نادته إبراهيم، عم يعمل حاله مش سامع. يا إبراهيم، يا إبراهيم. ولكن هذه المرأة لو بعد جديدة مع إبراهيم اللي عنده علاقة مع الله، برب المرأة أول ما تدخل معهم في الحياة على العلاقة مع الله، واللي هو مش متصل بالله، بتضل المرأة عايشة معه 20 سنة وهي متصلة بالدنيا. أهل الله من أول خطبة، من أول مجلس بقول لها يا حبيبتي الله، لا بيسألش الله يا حبيبتي أول مجلس، يا بنت الحلال أنا حياتي بدي أتصل فيها مع الله. كيف تتصلي معي مع الله؟ أنا بدي جيبك عبيئة الإيمان، علقك بالله، أوصلك بالله، لأنه أنا ما إلي قيمة إذا ما كنت موصول بالله. فسيدنا إبراهيم علقها بالله، فصرت تفكر هذا فيش غير الله، مين بالكون بحبه أكتر مني؟ مين بحب بالكون أكتر مني؟ فيش غير ربي. أم سألته يا إبراهيم الله أمرك بهذا. فعلك غريب، هو قال لك هيك؟ فقال بعض الروايات قال فطأطأ برأسه كأنه قال له نعم مش بإيدي الموضوع سامحيني بعتذر منك. فهنا خرجت معاني الحب كذلك عند هاجر. يا أخواتي يا أخواتي، أنتوا بعشرة أيام في امرأة سطر اسمها وذكرها وعملها وتضحيتها التاريخ، وأي تاريخ؟ القرآن. سطر اليوم حجيج من كل العالم رايحين يعملوا ويمشوا خطوات وأقدام ويحطوا أقدامهم على دعسات امرأة سطرت معاني عظيمة للتضحية ذكرها الله في القرآن. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الله أكبر، صفا ومروة جبلين تلتين لك صاروا من شعائر الله. ليه؟ لأنه في مرة مشيت بيناتن فشو قلت له؟ قلت له روح الله، قلت له روح اذهب فلن يضيعنا الله. اليوم بنقعد بس الحبيب يستعد 40 يوم بده يخرج، بدنا نعمل يعني يا الله وسطات وزيارات، وعدي حجي بالغرفة الثانية ويا بنت الحلال والله زوجك مش تاركك بوادي ولا تاركك كذا، البراد مليان والبيت مليان، بس رايح 40 يوم يتعلم القرب من الله. يا بنت الحلال يا فلان اللي قلت 3 أيام ولك يجي على المسجد لك يحضر الشورى يحضر بيئة الإيمان يحضر التعليم، لا والرايح عنده أولاد عنده كذا، لا ما هذا دين كمان، ليش مش دين يقعد مع مين؟ قالك مش دين؟ ليش مش دين يقعد مع أولاده؟ مين قال مش دين؟ أنت كوني مثل هاجر وقولي له حبيبي امشي امشي، إذا للدين إذا لربي امشي مثل ما هاجر مشيت إبراهيم. بعدين سيدنا إبراهيم هو بشر صح، نبي وخليل، بعدين راح بس بعد على الأنظار بدأ بالدعاء، لأنه البعد بيورث محبة في القلب وبيورث انكسار، فصار يدعي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يا ربي مش عشان الدنيا، يا ربي بدهن يكونوا من أهل الله، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يا ربي فيش معهم أكل، ترك لهم شوية تمر أعطيهم ثمرات أعطيهم ماء، اجعل أفئدة الناس تهوي إليهم. فبلش تاكل وتشرب وترضع، تاكل وتشرب وترضع، تاكل وتشرب وترضع، وخلص الكيس وخلص الماء، بس ما بكيت، بس ما يئست، بس ما ضجرت، بس ما كفرت، بس ما ألحدت، بس ما غضبت على الله، عارفة إنه لن يضيعنا الله، بس قامت تسعى لأنه أنت لازم تسعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قامت وقفت تحط هالولد تهزهزه شوي ليروق وتمشي. مرة مسكينة ضعيفة مخلفة جديد يمكن بعد فترة النفاس، وقاعدة تمشي بين هالجبلين تطلع تشوف في حدا. شو هاليقين يا مرأة؟ يا مرأة ما انت عارفة بوادي ما في حدا، بس عارفة ان ربي ما حيضيعني، في حدا جاي، لانه اكيد في حدا حيجي، مستحيل ربي يتركني طالما امر ابراهيم، فهذا الحبيب الذي قلت له لبيك لن يتركني. يا من قلت لربك لبيك لن يتركك، لبيك لبيك 10 أيام كررها وعيش فيها. أول مرة رجعت عم يبكي هزته، تاني مرة على الجبل التاني رجعت هزته، تالت مرة ما في حدا رجعت هزته، رابع مرة، خامس مرة، سادس مرة، وكل شوي يزيد البكاء، سابع مرة وصلت حتى إذا استيأس الرسل خلاص اختنات يا ربي ما قادر، بس مش هلا اليوم إذا بتنضرب السيارة اختنات يا ربي، يا سلام على هالخنقة، اختنات لا تصير زي هاجر، قول لي اختنات ماشي، بس نصير مثل هاجر اتقطعت وانتفت الأسباب، معش في أمامك شي ولا معك بجيابك شي وانقطعت كل الأسباب، وانت مقدم مقبل غير مدبر للدنيا، مقبل على الله، مقبل مقبل مقبل مقبل، وابتلاءات وابتلاءات وابتلاءات وانت مقبل. فالله تعالى يوشك لك بفرج كما فرج عن هاجر بالنزل السابعة راجعة. فإذا بجبريل أمين وحي السماء، أمين وحي السماء، أعظم ملك من الملائكة الذي أنزل الرسالة على الأنبياء، يأمره رب الأرض والسماء بنفسه وبذاته أن ينزل إلى تلك المرأة الضعيفة فيضرب بطرف جناحه أو بطرفة ريشة جناحه شيئا من الأرض فيخرج الماء، فتركض هاجر بتشوف الماء، فمسكيني بتخاف يروح، فبتصير تجمع هالميات وتقول زم زم زم ما بدي يروح، مفكرة هي طلعت نبع صغير. فيقول نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: رحم الله أمكم هاجر، رحم الله أمكم هاجر، لو لم تقل للماء زم زم لكان نهرا معينا إلى قيام الساعة. إذا أعطى بعد البلاء أدهش، انتظر اصبر وما تمل، ما تضعف وتنكسر وتسقط بنص الطريق، اصبر. إذا جاء البلاء فتقدم وتقدم وتقدم وتعلق بربك جل جلاله فيوشك لك بفرج عاجل أم آجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مش أي ماء طلع له، مش أي ماء. تعرفوا إيش زمزم؟ أنت بدك طعام وشراب، حطلع لك مي ضرب اثنين، مي وهو أكل بنفس الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: زمزم طعامه طعم. يعني إذا ما في أكل ولا شجر أكل، طيب صار عندي مي وصار عندي أكل، برك مرضت. قال عليه الصلاة والسلام: وشفاء سقم. مي وأكل وعلاج. إذا مرضت بتنوي بتشربي أنت والولد بالطيبي، هاي مستشفى حدك، وهاي بساتين كل فوائدها بقلب المي، وهاي أطيب مي عوج الأرض بين إيديك يا هاجر. وقال لها جبريل كما أثر عنه عليه السلام: إن الله جل جلاله سيخرج من ولدك هذا سيد أنبياء الدنيا. من ذرية سارة مين يا إخواني في الله؟ من ذرية سارة مين؟ إسحاق. من ذرية إسحاق مين؟ يعقوب. من ذرية يعقوب مين؟ يوسف وبنيامين والأسباط. وهل شو اسم الأنبياء؟ شو أنبياء بني إسرائيل، تمام. من هاجر إسماعيل. من ذرية إسماعيل مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. طب ليش محمد إجا من هاجر مش من سارة؟ هذاك للنساء، وحتى أنتوا تعرفوا كيف تجتهدوا مع النساء. ليش؟ قال لي: أن سارة كانت مجاهدتها قليلة، ولكن هاجر كانت مجاهدتها عالية، فعلى قدر المجاهدة الله يصلح الأولاد، اللي بيقدم للدين شوي الله بيعطيه صلاح للأولاد شوي، واللي بيقدم مجاهد وتضحي للدين كتير الله يصلح أولاده. وصدق الله عندما قال في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. بصلاح الآباء تصلح الأبناء. كبر وترعرع، لا بي ولا عم ولا جد ولا خال ولا خالي ولا خي ولا حدا. بعدين بدأت القبائل تجي على منظر الطيور، تجي على الماء، وتعلم سيدنا إسماعيل وتربى. بعد ما كبر ولا سيدنا إبراهيم عليه السلام بيجي بيوصل، بالروايات بتقول: فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي صار شاب يوقف حده، يعني 14-15 سنة. تخيل 14 سنة وسيدنا إبراهيم مش مارق عليه ولا طالل عليه ولا زايره ولا يجيب له لوح تويكس ولا جالكسي ولا هيك شوية حلويات ولا فواك ولا يجيب له شيء ولا مكرمه ولا داير باله عليه. بعد 14 سنة جاي: الله أكبر، ابني ضحيت يا ربي وصبرت وتعبت ولقيت، وياخذوا ويعانقوا ويقبلوا. واسماعيل يعانقوا ويقبلوا وجلس اول ليله معه، وتاني ليله نايمين مبسوطين قد ما مبسوط ام حلم منام. يا سلام، قد ما مبسوط بابنه حلم في المنام انه جابها سكيني ويحده ويسنها ويسخط هالولد. إيه؟ ورؤيا الانبياء حق، يعني لازم تطبقها كنبي. ما قام متزمر هيك صلى له شي ركعتين، يا رب 14 سنه ناطر، خليني افرح لي كم يوم، خليني افرح واسعد كم يوم بالله عليكم انا وياكم. خلينا نعيش حقيقه حب ابراهيم لله. يمكن يكون معنا بعض الاخوه اللي بده يمشوا اليوم ولا بكره ولا بعد بكره على الحج، او ما بدهم يمشوا على الحج بس عايشين بعشرة أيام هي أفضل أيام الدنيا من وراها العيلة، عيلة إبراهيم. كل اللي فيها من تكبير وتهليل وتلبية وسعي ورمي جمرات ووقوف بعرفة وطواف حول البيت وذبح وحلق، كل من وراء عيلة إبراهيم. عائلة الخليل، عائلة صدق التلبية والحب. إيش يعني لبيك؟ قلنا واحد شو؟ سرعة الاستجابة. اثنين لا شو ما كن نعسلين مع الحب، سرعة الاستجابة مع الحب. سيدنا إبراهيم ولا أف ولا طب ليش أم من النوم؟ الحمد لله، تعي ولد عجنب بعيد عن الأم، تعال نشوف شو بي شو شو شو شو تعمل لي هلا بعد 14 سنة بعيد عني، وين حتظهرني؟ شو حتشتري لي؟ شو حتاخذني؟ تعال اقول لك لوين حاخذك. تعال يا بني اني رايت في المنام اني اذبحك. انصدم والله يا اخواني. انا عن نفسي مش عم بحكي الكلام، ما بعرف كيف بدي اصدقه، تصديق طبعا كامل، بس كيف بدنا؟ يا الله شو هذا المستوى؟ شو هالمستوى؟ طب راسه هز قال حسبي الله ونعم الوكيل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبتي، بنفس الآية ربنا ما فصلهم بأيتين، بنفس الآية جواب سؤال وجواب. قال يا أبتي افعل، افعل ما تؤمر. يا اوعى تأخر يا بي، اوعى تتردد، اوعى تأخر أمر الله، افعل ما تؤمر. طب وانت شو؟ ما تخاف، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا رب ارزقني وإخواني الصبر، إجا البلاء وعم نجتهد للدين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ما حيتأخر عن الدين، حقدم للدين ولو ابتليت ولو ابتليت. بالله شو عامل إبراهيم حتى اليوم اللي بيجتهد للدين بس يبتلي يقول أنا شو عامل؟ بالله شو عامل إبراهيم؟ بالله شو عامل إسماعيل كاين؟ شو عامل أم هاجر؟ مش سطروا أعظم معاني التلبية لله؟ هيك بترد عليهم؟ هذا ذكرناه قبل وين بقصة مين؟ قصة موسى مع شو؟ مع العصاي. وذكرناه وين؟ بقصة يوسف بس ترك الحرام سجن. والآن نذكره وين؟ بقصة إبراهيم ترك المرأة وترك الولد، طلعت النتيجة اذبح مستعد. قال له الولد بس يا بي كمان بدي زيدك من البيت، من الشعر بيت. نعم يا إسماعيل، بتروح بتجيب توب تاني غير توبك اللي لابسه وبتلفه عليك منيح وبتوبطه مثل الوزرة، يعني بتغطي حالك. ليش يا ابني؟ قال لأنه يا بي إذا أنتوا عم تذبحني ممكن يطلع من الوريد دم، وهذا الدم يجي على تيابك ما بتقدر تقيمه، فتروح على البيت فتشوف أمي الدم فتبكي وتتأثر. يا بي ربط عليك تياب حتى بس تذبحني تشلح التياب وترميها. ويا أبي حد السكين. ليش يا إسماعيل؟ حتى أنت وعم تذبحني ما تتردد إذا السكين تأخرت بالذبح. وشو كمان يا إسماعيل؟ يا أبي بس تذبحني ما تخلي عيني تجي بعينك، خلي عيني تجي بالأرض، بخاف إنه عيني تجي بعينك فتتردد بتطبيق أمر الله. هاي لبيك، هاي لبيك يا ربي، تيابي وجسمي ووقتي ومالي وكلي إلك، كلي إلك. خذ من أموالنا، من أوقاتنا، من دمائنا، من أنفسنا ما شئت، المهم تكون راضي. سيدنا إبراهيم قال سمع وطاع خلص مستعدين، ويجيبها السكين وياخذها الولد. وين يا ابو اسماعيل رايح؟ مظاهر الولد شوي كزدوره يا امراه، كزدوراتك حلوين يا ابراهيم. اول مره كزدورتك كانت على مكه، لنشوف وين اخذ هالولد. والله يطلع هو وياه بالان اماكن منى، الاماكن رمي الجمرات اللي بيرمي فيها الجمرات الحجيج، رايحين من مكه. مشي بتعرفوا اللي راح بيعرف وين مكه وين منى حد بعضهم، فراح ترك امه مرته وراح يمشي لو وصل لمنى، وطالع ياخذوا ليذبحوا ولا بيتشكل عصوره بشر مين الشيطان. وبيجي اول مره بقول له يعني هذا ولدك الوحيد، صار لك 90 سنة ناطره، 90 سنة معقول تذبحه؟ معقول؟ شوف بس تكون ضو السيارة وجاي على المسجد، عندك جولة، عندك زيارة، عندك خروج، عندك شورى، عندك مجلس علم، عندك حفظ سورة من القرآن، عندك دور بلاها بلا ما تجي، أخر بلا اليوم. سيدنا إبراهيم يا كذا يرمي، لعنة الله عليك، ويرمي، يلعن ويرمي، وكأنه يرمي النفس الأمارة بالسوء وهذا الشيطان الرجيم، ويرمي. بعدين المرة الثانية يرمي، المرة الثالثة يرمي، بعدين يئس منه، تعب منه. هذا الخل لو قطعت قلبه بالحب إرب ما حيميل قلبه لغيرك، لن يميل القلب إلى غير الله، لا شيطان ولا نفس ولا شياطين إنس وجن. بعض الناس ببثوا الناس برا بأذنه كلمة، يقول لك يا أخي شو بدك، شو بدي بالمساجد؟ قالوا له برا لا شو بدك بالجوامع، بكرة بيعملوا فيك وبيساووا فيك وبيشقلبوك وبيهبلوك وبتصير هيك مع هول البسطة. درويش هو مين الدرويش يا إخواني؟ الدرويش هو الذي درى إيش الموضوع، درى إيش، درويش دريو إيش. الله يدرينا وإياكم بالحقائق. وبعدين حط الولد وبالطريق ما يعني ما جرب يرجع، حط الولد، قلب الولد، ربط على نفسه تياب، جاب السكين، حط السكين على العنق، بسم الله بده يذبح، ما تذبح، يجيبه يحطه على الصخر مش على الجلد، على الصخر، تقطع الصخر، لك الصخر شو السكين اللي كانت معه، تقص الصخر يا عم عجيب، يقول بسم الله يذبح، ما تذبح، لك يا ابي شو عم بصير، اذبح. شو هالولد، شو هالاب، يذبح الصخر، يقص الصخر ينقطع، يحطه على رقبة الولد، ما يذبح. وإذا بمناد ينادي وفديناه، قبل يا إبراهيم، نعم من يناديني، قد صدقت الرؤيا، خلص مش المطلوب تذبح إبراهيم، المطلوب شوف عندك شو يعني لبيك، المطلوب شوف عندك ما معنى الاستعداد، سرعة الاستجابة مع الحب. ليش ربنا يا إخوانا يا إخواني بده إيانا نخرب أشغالنا ونطلق نسواننا ونضيع أولادنا؟ لا يا حبحوب، لا يا حبيبي، لا، بده إياك تترك شوي وتصدق حتى يحفظ لك هني. بعدين حفظ له إسماعيل وعمل له محل إسماعيل كبش عظيم، وصارت سنة الأمم إلى قيام الساعة ذبح في يوم النحر اللي هو أعظم يوم على وجه الأرض. ما يحدث في هذا اليوم ذبح، بس مش ذبح للخرفان. الناس بتفكر رايح أذبح خروف وحمد الله صمت يا شيخ 300 دولار رايح جيب خروف. حبيبي لازم تفهم شو قصة الخروف، لازم تفهم شو قصة الكبش، في من وراها قصة، قصة اسمها قصة الحب الحقيقية، مش الحب المزيف. هذا هو الحب الحقيقي، الحب الحقيقي إذا قال لي لبيك قلت لبيك وسعديك والخير كله بين يديك، لبيك ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك لا شريك لك، هيك يعني لبيك. ما عندي شريك في قلبي سواك. حفظ إسماعيل وحفظ هاجر وسطر اسمهما في القرآن، وجعل سنة إبراهيم وهاجر وإسماعيل سنة الأنام إلى قيام الساعة. فمن أراد أن يتقن معنى لبيك بده يعيش منهج إبراهيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. إيش ملة أبينا إبراهيم يا أخواني في الله؟ اسمعها واحفظها واطلب من الله أن يوفقك لتطبيقها. هي ملة الترك، ملة الترك وملة التضحية وملة الطاعة وملة الاستجابة لله جل جلاله. بعدين بتكون ماشي يوم القيامة مع إبراهيم. فمين مستعد يبدأ يترك لله يا أخواني في الله؟ مستعدين جميعا نبدأ نترك، نبدأ نلبي من الآن. حط عندك قاعدة، بس يكون أمر الله وأمر الدنيا، أمر الله وأمر المرأة، أمر الله وأمر الولد، أمر الله وأمر الدكان. خلاص خلاص الآن أخذت بعد الدرس إن شاء الله أنه سأحاول قدر المستطاع أن أكون ممن حقق في حياته معنى لبيك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا فيما تبقى من هذه الأيام المباركة أن نتقن ونفهم ونطبق ونبلغ معنى هذه الكلمات ومعنى هذه الدروس المستفادة من قصة الخليل عليه السلام مع زوجته وولده، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يوفقنا للخير بإذن الله عز وجل. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.